بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة، ومراده منها أن يبين أمرين: الأمر الأول يتعلق بأدب من آداب الإسلام، وذلك أن الله عز وجل نهى عباده المؤمنين أن يتسببوا في أذية إخوانهم والإضرار بهم، والبول في الماء الراكد يفسد ذلك الماء على الناس ويجعله قذرا لا يستطيع أحد أن ينتفع بذلك الماء، ولربما تضرر ذلك الماء فأصبح محلا للقاذورات والنجاسات، وفي ذلك من الضرر ما لا يخفى. ومن هنا قرر شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم المقصود منه سد ذريعة الضرر، وذلك أن اعتياد الناس على البول في المياه الراكدة يوجب تضررهم بذلك. ومن هنا نص العلماء رحمهم الله على المنع من هذا الفعل. وأما الأمر الثاني فقد قصد المصنف بهذه الترجمة أن يذكر الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تدل على تأثر الماء بالبول فيه، وهي مسألة تتعلق بالمياه. ومن هنا ناسب أن يعتني بإيراد هذه الأحاديث في باب الطهارة، والسبب في هذا أن الطهارة تقوم على الماء، ولا يمكن للمسلم أن يتطهر إلا بماء طهور، والماء الطهور باق على أصل خلقته لم يتغير، والبول فيه يؤدي إلى تغيره بالنجاسة، فناسب أن يعتني بإيراد ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله كراهية البول، الكراهة المكروه هو الشيء المذموم ضد الشيء المستحب، والمكروه تعافه النفوس، والبول في الماء الراكد جبلت النفوس المستقيمة والطباع السوية على كراهيته وذمه وذم من يفعله، خاصة إذا كان في البرك والمستنقعات، فإن حاجة الناس إلى البرك والمياه الموجودة فيها شديدة، وكذلك حاجتهم إلى المستنقعات، لأن الإنسان ربما كان في سفر واحتاج إلى مياه المستنقعات لشربنا وطهارتنا وغير ذلك، فحينئذ يكون الضرر أشد. يقول رحمه الله: باب ما جاء من كراهية البول في الماء الراكد. أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تدل على كراهية البول في الماء الراكد. والكراهة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول كراهة التحريم، وهي التي يثاب فتاركها ويعاقب فاعلها، أي يعاقب ما فعل، أي أنها ترد بالشيء الذي نهى الشرع عنه نهيا جازما. وأما النوع الثاني وهو كراهة التنزيه، يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها. ولذلك يقول بعض العلماء: المكروه هنا ضد المستحب. نعم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن جابر. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن يعتبر نهيا، والنهي محمول على التحريم، والأصل في النهي في الكتاب والسنة أنه محمول على التحريم حتى يدل الدليل على غير ذلك. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن، فقال جمهور العلماء رحمهم الله بالتفصيل: فإن كان الماء قليلا فالنهي للتحريم، وأما إذا كان الماء قليلا كثيرا مستبحرا فالنهي للكراهة لا للتحريم. وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، وذهب داود الظاهري وأصحابه وطائفة من أهل الحديث إلى أن البول في الماء الدائم يعتبر حراما، سواء كان الماء الدائم كثيرا أو كان قليلا، وحمل النهي على ظاهره لأنه الأصل. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن النهي في هذا الحديث فيه تفصيل، فإن كان الماء قليلا فإنه على التحريم، وأما إذا كان كثيرا يحتمل الخبث فإنه محمول على الكراهة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خص النهي بالماء الدائم الذي لا يجري، وهذا يدل على أن الماء الذي يجري يجوز البول فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الذي يجري والذي لا يجري، كما ثبتت بذلك الأحاديث والروايات في الصحيحين وغيرهما. وإذا كان حكم الشريعة بالتفريق بين الجاري وغير الجاري، فإننا نفهم من ذلك أن هناك علة اقتضت تفريق الحكم، ومن هنا قالوا إن الجاري يحمل الخبث ويدفع التغير بخلاف الدائم الذي لا يجري فإنه ضعيف. وهذا يدل على أن علة التحريم إنما هي خوف إفساد الماء، وإذا كان الأمر كذلك فرقنا بين القليل والكثير. ولكن مع ذلك ينبغي للمسلم أن يحتاط وأن يبتعد عن هذا الفعل المشين من أذية إخوانه المسلمين. ولو فتح الباب للبول في الماء الراكد فإنه مظنة التغير حتى ولو كان كثيرا، كما لا يخفى. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن يدل على المنع من البول، سواء بال الإنسان مباشرة أو بال بواسطة. وتوضيح ذلك أن البول يلقى في الماء على حالتين: الحالة الأولى أن يبول مباشرة في الماء، فهذه الحالة متفق على المنع منها، إما على سبيل الكراهة التحريمية أو الكراهة التنزيهية كما تقدم. وأما الحالة الثانية وهي أن يصب البول في إناء ثم يأتي إلى الماء الدائم ويلقي البول فيه، فقال جمهور العلماء: يستوي الحكم سواء بال مباشرة أو وضع البول في إناء ثم صبه في المستنقع. وذهب داود وذهب ابن حزم الظاهري إلى التفريق بين أن يبول مباشرة وبين أن يبول في الإناء ثم يلقي بوله في الماء، قال: لأنه لم يبل في الماء وإنما بال في الإناء. وهذا لا شك أنه اقتصار على الظاهر وإهدار للعلة الشرعية المفهومة من النصوص، والشرع يقصد المعاني كما يقصد الألفاظ. ولذلك يقوى مذهب الجمهور أنه لا فرق بين أن يبول مباشرة أو يبول في الإناء. وقوله عليه الصلاة والسلام في الماء الدائم: الماء له حالتان، الحالة الأولى أن يكون جاريا على وجه الأرض، ومن أمثلة ذلك السيول والأنهار، وهكذا العيون إذا جرت على وجه الأرض. وفي حكم الماء الجاري: الماء الذي يجري في قناطر المياه للسقيف الزراعة، فذلك كله يعتبر ماء جاريا. وفي حكم الماء الجاري: ما هو موجود الآن في الصنابير ونحوها فإنها تعتبر في حكم الجارية. فهذا النوع من الماء إنما هو أقوى أنواع المياه، والسبب في ذلك أنه حال جريانه يدفع الخبث ويقوى على دفعه أكثر من الماء الذي هو في المستنقع مستقر. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي لا يجري، كما جاء في الرواية الثانية الذي لا يجري، وهي رواية ثابتة في الصحيح. والسبب في ذلك أن الجريان يجعل في الماء قوة، وهذا النوع من المياه يعني المياه الجارية تكون على حالتين أيضا: الحالة الأولى أن تكون مستبحرة كثيرة، فقد اتفق العلماء على أن البول فيها لا يضر، والحالة الثانية أن تكون قليلة. ومن أمثلة ذلك أن تجري العيون أو نحوها من الشلالات ويكون قليلا بحيث تكون نسبة الماء الجارية يسيرة. فقال بعض العلماء: إذا كان الماء جاريا يسيرا حرم البول فيه، لأنه في معنى الماء الراكد. وأما بالنسبة للقسم الثاني من المياه، فهي المياه التي لا تجري، وهذه تكون على حالتين: الحالة الأولى أن تكون مستقرة في الأرض وليس لها نبع يغذيها، ومن أمثلة ذلك البحيرات ومستنقعات المياه، فالبحيرات ليس لها نبع يغذيها، وهكذا الحال بالنسبة لمستنقعات المياه التي تكون عقب السيول، فإذا سال السيل ونزل في مكان مطمئن من الأرض ثم بعد ذلك انقطعت روافده، فإنه يستقر في هذا الماء المطمئن من الأرض، وهو الذي يسمى بمستنقعات المياه. وفي هذه الحالة يسمى ماء راكدا. أما الحالة الثانية وهي أن يكون مستقرا في مكان مخصوص ولكن له نبع يغذيه، وله مثال وهو البئر، وذلك أن آبار المياه يكون الماء فيها مستقرا راكدا ولها نبع يغذيها، ولذلك تملأ جمة البئر، ويكون الروافد إما من عين جارية في أصل البئر، أو يكون ماء البئر مغتذيا بالروافد التي تكون في حواف البئر وجوانبه. فهذا النوع من المياه أعني مياه الآبار، ومثلها مياه العيون، لأن العين إذا نبعت فإن نبعها يغذيها، والعيون إما أن تجري وإما أن تستقر، فإن استقرت فإنها مياه دائمة. فهذا النوع من المياه هو المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، فوصفه بالدوام، لأن مياه العيون والآبار تدوم غالبا، بمعنى أن نبعها يغذيها ولا تنقطع. وأما المستنقعات فإنها إذا أخذ منها الماء نضبت ثم يبست وأصبحت بدون ماء، بخلاف مياه العيون والآبار، فهي تسمى مياها دائمة لأن النبع يغذيها إذا نقصت. فهي المرادة بقوله عليه الصلاة والسلام: الماء الدائم. ولذلك جاء في بعض الروايات: الدائم الذي لا يجري، لأن المياه الدائمة منها ما يجري كالعيون الجارية، ومنها ما هو مستقر غير جار كالآبار ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه يتوضأ من ذلك الماء. قال العلماء: النهي عن مجموع الأمرين أن يبول ثم يتوضأ من الماء. وقال بعض العلماء: النهي عن كل واحد منهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قصد تحريم البول سواء وقع بانفراد أو وقع مع الوضوء، وأكدوا ذلك أنه إذا كان النهي عن واحد منهما أعني البول منفردا، أما كونه يتوضأ من الماء الدائم فلا حرج في ذلك، وإنما منع من الوضوء إذا كان داخل الماء، كما نهي عن الاغتسال في الماء الراكد الذي لا يجري. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، يدل على أهمية قوله لا هذا النهي الذي ورد في هذا الحديث جاء بصيغة التأكيد، ولذلك قوي مذهب الظاهرية من جهة ظاهر اللفظ، وقوي مذهب جمهور العلماء رحمهم الله من جهة العلة. في هذا الحديث دليل على رعاية الإسلام لمشاعر الناس وحفظه للمسلم عن أذية إخوانه المسلمين، وذلك كما قلنا إن البول في هذه المياه يفسدها على الناس والدواب، ولربما تسبب في انتشار الأمراض كما هو مكشوف ومعروف في زماننا، ولذلك كان نهي الشريعة عن هذا الفعل يعتبر من آداب التخلي وقضاء الحاجة. قال بعض العلماء: وفي حكم البول في المياه الدائمة أن يلقي القاذورات ونحوها، ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه: لعل أخوك أن يأتي بعدك فيتوضأ أو يشرب منه، أي هل ترضى لأخيك المسلم أن يأتي بعد أن تبول فيتوضأ من ذلك المكان الذي بلت فيه، أو يشرب من ذلك المكان الذي بلت فيه؟ فالمسلم كما لا يرضى ذلك لنفسه لا يرضاه لإخوانه المسلمين. قال بعض العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم، والبول ربما زال بسبب كثرة الماء، فلأن ينهى عن أذية المسلمين في مواطن المياه من باب أولى وأحرى، ولذلك قالوا بتحريم بناء البيوت وكذلك إحداث المزارع في مجاري السيول، لأنه إذا نهي عن البول في مجرى الماء فمن باب أولى أن ينهى عن البناء فيه لوجود الإضرار بالناس في كلا الأمرين. وقوله لا يبولن لا يخص الحكم بالبول، بل يلتحق بذلك سائر النجاسات كما ذكرنا. قالوا إنما خص البول لأنه يسري في الماء بسرعة بخلاف الغائط فإنه أقل سريانا، والحكم في الجميع واحد أنه لا يجوز للمسلم أن يبول ولا أن يتغوط في الماء الراكد. والتغوط قال العلماء إنه لم يذكر، ولكنه في زماننا قد أتي بصورة وضع الغائط في حفاظة ونحو ذلك وإلقائه في الماء، فجميع هذه الأمور تشتمل على أذية المسلمين والإضرار بهم، والمسلم ينبغي عليه أن يكف أذيته عن المسلمين. قيل: يا رسول الله، من المسلم؟ قال: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي عليه رحمة الله: باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور. أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم على ماء البحر أنه طهور، أي طاهر في نفسه مطهر لغيره، فيجوز لك أن تتطهر به بالوضوء أو بالغسل من جنابة وغيرها، ويجوز أن تزيل به النجاسة عن البدن والثوب والمكان. وقوله ما جاء في ماء البحر أنه طهور، ماء البحر ماء معروف، وقوله في ماء البحر سبب ذلك أن بعض السلف رحمهم الله كانوا يكرهون الوضوء بماء البحر وشددوا في ذلك. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الرخصة والجواز، فاعتنى المصنف رحمه الله بإيراد هذه الأحاديث، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وقد اعتنى العلماء رحمهم الله بهذا الحديث وأوردوه في باب الطهارة لاشتماله على الحكم على نوع مخصوص من المياه وهو ماء البحر، والحكم لا يختص بماء البحر بعينه، بل يلتحق بماء البحر المياه المالحة كمياه الآبار غير العذبة، فإنه يحكم بطهوريتها وجواز الوضوء والاغتسال منها. لأن منشأ السؤال عن ماء البحر كونه مختلف الطعم، ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم بجواز الطهارة به، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ظنوا أن اختلاف ماء البحر عن أصل خلقة الماء أنه يوجب عدم جواز التطهر به كما سيأتي. نعم. قال الإمام